أرباح حقان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. والله بجد عايزين بيوتنا منورة، يعني مستهدف حلقاتنا دي إن احنا يبقى بيوتنا هادية وفي سعادة وفي سكينة وفي تفاهم. أهم حاجة إن كل واحد يبقى متفاهم، أب وأم، إخوات وأولاد، بنات وصبيان وإخوات، زوج وزوجة. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن على الأمة بالهدوء والسكينة، قولوا آمين. حلقتنا النهارده بنعوق اللي حصل امبارح. حلقتنا النهارده يبقى الاتصال مفتوح من اول دقيقه يا دوبك، بس يعني حاجه كده بسيطه دردش معاكم فيها، وبعد كده هستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم وكل اللي عايز يقول اي حاجه. النهارده اليوم بتاعكم ان شاء الله يوم مفتوح يعني لكل المشاركات اللي هتقولوها. لكن حابه يعني اكلت، عارفين لازم لازم اقول لكم حاجتين، موضوعين هتكلم فيهم. موضوع يعني زي بص كده انتشروا وطلبوا مني علق عليه، وانا يعني صراحه التعليقات اللي من الزوجات ومن البنات على فكره اللي خاصه الجزئيه دي شدتني لسببين هقول لكم عليهم بعد ما اقرا لكم الكلام. بتقول يا جماعه هي الست المفروض تاخد بالها من العيال وصحتهم وأكلهم وشربهم ونظافتهم ولبسهم ومذاكرتهم وامتحاناتهم وتمارينهم وأنشطتهم ومشاورهم وفسحهم ونفسيتهم وتربيتهم. 15 نقطة صح؟ ولا تاخد بالها بقى من الجانب التاني، تاخد بالها بقى من جوزها وأكل بيتها وشربه وهدومه ودلعها واهتمامها بيه وتراعيه وتسمعه وتطبطب عليه وتهون عليه تعب الشغل. ولا في المرحلة الثالثة تاخد بالها من البيت ونظافته وترتيبه واحتياجاته وتوفيره وغسيله ومواعينه. ولا المرحلة الرابعة تاخد بالها من أمها وإخواتها وأهلها وأهل جوزها واجتماعيات وتسأل عليهم وتودهم وتهني فلان وتعزي فلان. ولا تاخد بالها من أصحابها وتكلمهم وتسأل عليهم وتحل مشاكلهم وتخرج ويتقابلوا ويتفسحوا وتعيش حياتها. ولا تاخد بالها من نفسها وصحتها وعلاقتها بربنا وبشرتها وأكلها ودواها والإسبريسو بتاعها ونفسيتها وجسمها، وتلعب رياضة ولا تريح ولا تنام ولا تشوف يعني أعصابها هادية، ولا تشتغل شغلانة مفيدة تنفعها وتنفع المجتمع ولا الناس، ولا تاخد بعضها ولا تاخد بعضها وتتوكل على الله وتهج وتهرب منه. طيب خلينا أشرح لكم الحل. يعني انا كان نفسي والله بجد يبقى يعني حاجه لايف، وانا ادخل الناس معايا، مش عارفه ممكن يكون الاوبشن ده ازاي، يعني ان ادخل الناس معايا، ادخل واسمع واشوفكم وتطلعوا معايا في قلب اللايف على القناه، ما اعرفش ازاي برضه، اكيد في حل للكلام ده، واسمع منكم، اسمع منكم بجد كانها محاضره مفتوحه. هي تعمل ده ولا ده ولا ده ولا ده، خمس مناطق مطالبه بيها: الأولاد والهيصة 15 نقطة اللي خاصة بالأولاد، الزوج والسبع تمن نقاط، أهل جوزها والاجتماعيات، صحابها، نفسها، ربها. يعني وضع محتاج فعلا واحدة فايقة، واحدة مسستمة حياتها صح. انتوا عارفين الكلمة في ايه والحل في ايه عشان بس نبقى يعني ماشيين صح. الحل في يعني في عجالة وببساطة شديدة: ترتيب، فقه الأولويات. دي دورة كبيرة جدا هحاول اختصرها لكم. تاني: ترتيب، فقه الأولويات. يعني ايه الأولى؟ فالأولى فالأولى. طب انا اقسم الأولى فالأولى على حسب ايه؟ واجب الوقت، احتياجات. ده له شرح كتير كتير كتير، تاخد بره في دورات ومحاضرات تفاعلية بيبقى افضل من احنا نقوله كده، بس ممكن نبقى نختصر في الايام الجاية. لكن فين ورقتك وقلمك؟ ها فين ان انا نايمه على افضل العزائم وقبل ما انام او الفجر وانا صاحيه انا بكتب مهام اليوم والليله؟ فين الكلام ده؟ فين ان انا عندي مستهدف شهري على نفسي، بشتغل على نفسي، اروح مثلا الحمام المغربي ومش عارفه اعمل اسبوع وهعمل كذا وهعمل كذا، ادي الجزء اللي خاص بنفسك. او مثلا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع الخروجه مع الصحاب وهنطلع نشرب النسكافيه وبتاع ونرجعه. او الجزء اللي خاص بالاولاد والبيت والانشطه الاسبوعيه. وكمان ايه؟ وكمان المشاركه. ما هو جواز يعني مشاركه، يعني مش انت اللي شايله الليله لوحدك. فين الاب؟ والاب فين وانت رايح يا ابن الحلال علشان خاطر انك انت تساعدها وتاخد بعض المهام للتوصيل او تسال عليهم او للنادي او للنشاط او للمدرس؟ فين؟ ورقه وقلم يا قطه، ورقه وقلم تكتبي من الساعه كذا للساعه كذا انا في المطبخ، من الساعه كذا للساعه كذا كمان نص ساعه انا هبقى في اوضه الاولاد، وانا في المطبخ لا حول ولا قوه الا بالله، وانا في اوضه الاولاد انا لله وانا اليه راجعون كده واستغفر الله. يبقى انا بعمل حاجه اسمها ايه؟ دبل تايم. ده انا ممكن اعملها تريبل كمان لو انا مشغله حاجه اسمعها وبعدين بردد معاها، ادي كده فيدباك للمحاضره اللي انا بسمعها وبعدين بشتغل بايدي. ممكن اعملها دبل لو هي ذكر عشان حضور القلب مع اللسان، او بسمع الحصري مكرر مثلا وبعدين بكرر معاه، يبقى انا براجع وبحفظ وانا في قلب شغل البيت. فين الورقه والقلم؟ واكتب من 8 ل 8 ونص، من بعد الفجر الكذا ادي الفطار ودي مش عارفه ايه وصلاه الفجر ودي الاذكار وتصحيه العيال ودي كذا والسنيكس الخفيف بعد الفجر وكذا والسندوتشات، ويلا خلاص مشوا من 8، من ساعه ما يمشوا ل 8 ونص انا المفروض عندي غرفه الاولاد، تفتيح الشقه، الشمس، التوضيبات، الحاجات دي اساسيه لو انت ست بيت. ولو بتشتغلي يلا التفريز اللي شغال. انا اعرف ستات بيوت وبيفرزوا، وتفرز تقول لك الحاجه بفرزها على 7 ايام او على 10 ايام، يبقى انا عندي 3 ايام في الاسبوع هم بس دول اللي انا بتشغل بيهم في التسويق او ان انا بجيب حاجات البازار او هكذا، والوقت الباقي لها ولبيتها ولعيالها. خلصتي بتقول لك هم 2 ساعة، والله الايه، وباخد كل يوم حاجه في الشقه، كل يوم حاجه، يا الدولاب لان ده معايز له يوم يا ضرفه من الدولاب، يعني مش الدولاب، الدولاب ده لا صعب، ضرفه يعني ضرفه واحده من الدولاب وبعدين اشتغل عليه. لكن هي كاتبه المهام. لكن انا عارفه، ما انا عارفه عندي بكره كذا، خدتها العصافير وطارت. انسي انسي. فتعملي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ مشاركه مع الزوج واوزع عليه حاجه اسمها تفويض، تفويض المهام. وده القائد الناجح على فكرة. وانت في بيتك مش قائد بس، ده انت قائد وكل حد ما يجي الزوج الكلمة له، تمام؟ عشان هي القيادة في ايده، قرارات مصيرية وهكذا والمشاركة بالرأي. طب ما تختاري اللي تبقي كانتها تحت، اختاري اللي تاخدي منه الرأي والمشورة، ما ترجعيش تقولي ايه وما ترجعيش تقولي الدنيا بايظة. وبعد كده ورقة وقلم وبالساعة والثانية. لو ضاع منك ربع ساعة نص ساعة احسن ما يضيع منك ال 24 ساعة. ودي نقطة مهمة وخلي بالكم منها. طيب هيتبقى وقت، هيتبقى وقت 3 ساعات على الأقل، 3 ساعات في اليوم، يعني 3 في 7 ب21 ساعة في الأسبوع. 3 ساعات في اليوم كنت تشتغلي على نفسك، يا تنمية مهارات، يا كتاب بتقرأية بتزودي معلوماتك في أمر معين، يا أي كان. طب لو ست بي، لو واحدة بتشتغل، عندك يوم في الأسبوع اسمه اليوم الملكي. شكرا شكرا، عليكم حاجتكم، بوزع عليكم المهام، بحط لكم معرفش ايه، بسوي ايه، وبعد كده شكرا. مع أصحابك، طلع الواحد، هطلع على النص، هجيب ترمس وحلبسة وراجع. أو يعمل زوجك معاكي زي ما فعل النبي مع زوجاته، يمشيها بالليل في ضوء القمر، أو يطلع بها سفرية 6 أشهر رايح مفيش أولاد، يعني يفسحك، خروجه شهريه، اليوم الاسبوعي براحتك. لكن انك تسيبي نفسك كده وتقولي ايه، تسيب الدنيا وتيك، او لو عددنا المهام كتير قوي قوي قوي، المتنفس بتاعك ايه؟ شكرا، كتر خيرك، الله يبارك لنا فيكي، الشكر والمدح وكتر خيرك والامتنان، انا ممتن لوجودك في حياتي، تكمل. تمام، دي خلاصه الكلام. مش عايزه اقول لكم التعليقات كانت ايه، مش عايزه اقول التعليقات كانت ايه خصوصا البنات، لكن بشويه ترتيب وتنظيم وقت، والله مش تنظيم بس، اداره الوقت، اداره الوقت صح، ترتيب فقه الاولويات وشويه تفويض ومشاركه، الدنيا بتبقى تمام. 4 نقاط للعلاج. شكرا شكرا. يلا بينا على النقطه الثانيه قبل ما ناخد الاتصالات. النقطه الثانيه اللي انا حابه اتكلم فيها للعرسان، طبعا في حاجات كتيرة جدا جدا، وأعد لكم جزئية كنت اتكلمت فيها وأعيدها تاني للتذكرة، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا شباب. يا بنات يا عرسان يلي رايحين علشان تخطبوا واحدة. طيب انت يا ابني اجتهدت ورحت عشان خطبت ودخلت البيت من باب وكنت ايه صادق وواضح وصريح من البداية، واحد اتنين تلاتة، ظروفي واحد اتنين تلاتة، حالي واحد اتنين تلاتة، ده مهم جدا خلوا بالكم منه. طيب مطلو معاك، لا خلي بالك من النقطة دي، تعال اطلب معاك اعمل حاجه سلام، يعني انت بتمطل معاك، هل مثلا بعد شهرين ثلاثه ناوي علشان تعمل، ولا انت مثلا الوضع ايه؟ زي ما انا صريح معاك خليك صريح معايا. لا اصل مش عارفه ايه، اصل والدها فين، فلما والدها في السفر، لا مفيش نصيب، في المشكله في القبول، اي والله ما حصلش نصيب تمام، لكن مشكله في شخصيته او حد قال حاجه او حد من بره عمل حاجه لازم يسال، ومن حقه انه يعرف. انا ده رايي، وهي نفس الكلام، والله انا كنت جاي فقالوا ان مرات ابن عم مراتي اللي جاي جارب خالتك ابن عمتك في العيله كان في مشكله، والراجل قتل اللي معرفش ولا اللي مش عارفه هدوا البيت عليكم، ولا في مشكله اخلاقيه، ولا واحد اتسجن، قولوا لها عشان تبقى عارفه الدنيا فين، ما نكسرش بخاطر. وهي نفس الكلام اهل العروسه، قولوا للشاب يا جماعه، قولوا له خليكم صادقين معاه، ها انت احنا رفض، والله يا ابني قالوا على ما يبقوا. انا مره والله والله هذا حصل، وانا دخلت في الموضوع ده، واحد من صاحب اول ما مسافر جه على بيت معين من صحابه مش عارفه ايه، وقعد معاهم 6 شهور، وبعد كده خلاص راح دراسته وشغله والكلام ده، كون نفسه زي الفل، رجع علشان يتقدم لواحده، بصوا الكلام، عشان بس يتقدم لواحده، ده كان ماشي مع واحد بيشرب ودخل الكراكون وجبناه بمحضر ما عرفش ايه من تقسيم، والواد بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب العريس ماشي. ويا دكتور قلت له بس سيبهم لي سيبهم لي انا اظبطهم لك. ولما اتكلمنا ده فلان، يا جماعه من امتى الكلام؟ من 4-5 سنين. طب قاعد معاهم، طب هو اللي كان في المحضر ولا هو اللي كان جاي يترجم ولا ايه الوضع؟ حكموا على الوالد مجرد اساله صح، واما تساله اختار الناس اللي تسالوهم ويبقوا ناس يعني امناء في الكلمه، ولو في امر ما تسالوه، مش العريس عندك ما تسالوه واسمعوا مني، ده نقطة مهمة. النقطة التانية اللي حابة أتكلم فيها موضوع الأفراح، ولما تظهر حاجة جديدة في موضوع الخطوبة والمقابلة والكلام هقول لكم، لكن لما تيجي تتعزم في فرح أو خطوبة ماشي، ويكون العريس والعروسة مقررين إن هو هيبقى أسلامي ماشي، هيبقى فرح أسلامي يعني ربنا يمسيهم بالخير بقى اللي كانوا بيقولوا كده، يبقى يا إما تروحوا تفرحوا معاهم عشان فرحهم بالطريقة اللي هم عايزينها، بالطريقة اللي هم حابينها، ليه؟ لأن ده يومهم، مش يومكم والله يوم العريس والعروس، وهم الوحيدين اللي يقدروا يكرروا، يا إما ما تروحوش بس شكرا، يا تروحوا هنروح بقى إيه ده مستغرب، وإيه الحريم هنا والرجالة هنا، ما تستغربوا وتنكدوا ما تروحوش هتروحي وتتريقوا وجزا وما ما جبتش ليه الفرقة لو حسب الله وشكك الله ولا ما تروحوش، نكدوش عليهم، هتروحوا تقولوا لا شغلونا بس البتاع ده خلينا نفرفش شويه، ومش فرفشه خالص، ده تيري ترارا ومش عايزين نقول الدنيا بيبقى فيها ايه، وكل الفرح قلب زار وعفاريت هتزعلوا من رد الفعل ان ممكن حد يعملكم، انتوا يا جماعه هو ده يعني الامر يخصكم، مالكوش دعوه بالامر، احنا سنة بنشغل اناشيد فرفش مش بنشغل حد، انا بقول اناشيد وبيشغلوا المهرجانات، لكن ده عايزين برضو هم اسلاميين وهيشغلوا حاجة تناسبهم بتفرحهم، احنا جايين عشان نفرحهم مش عشان احنا ننكد عليهم، وحاجات ما بيتشالش فيها ذنوب على فكرة، مع ان دلوقتي يعني في شوية اناشيد انا ما بقاش قادرة احدد ديت اسلامي ولا لا من اللي انا بسمعه فيها، بس طبعا في حاجات حلوة، في حاجات حلوة إن شاء الله يا رب يرزقنا بهذا الأمر، حاجات تفرحهم تفرفشهم، لكن هنتزكى بقى ونعمل بقى فيها أصحاب بيت ونروح بقى مشغلين معرفش إيه وحاجات على مزاجكم أنتوا مش على ما، لا بتبقى أولا فيها نوع من قلة الذوق، سامحوني في الكلام، وممكن يكون رد فعل الأرسال يا مقهورين ومش قادرين يتكلموا ومحروجين، يا هيكون حد من العيلتين مثلا يتولى الموضوع يجيب الإرسال ذات نفسه، يكون ردهم عليكم مش لطيف ويحرجوكم، حابين تفرحوا معاهم بالطريقة اللي هم عايزين، أهلا وسهلا يا سلام، مش حابين يبقى لا نتريق ولا نتمقلت ولا نيجي ننكد عليهم ولا تعرضوا لنفسكم الموقف محرج وتنكدوا عليهم في ليلة فرحهم، يعني اولا مش من حقنا اصلا، من حق المعازيم انهم يعترضوا او يتريقوا او تفرض رايك في امر زي ده، هي حاجه تخصهم مالكش انت دعوه بيها. مفيش حاجه احنا هنعمل لك حنتك وفرحك واختاركش على مزاجنا احنا، سيبك سيب لنا بس الليله دي واحنا هنعمل لك ايه باظ الدنيا. لا، دي الناس ناويه تبدا حياتها بطاعه وبفرحه وكده، وعايزين نفرفشهم بما يناسبهم واللي هم راضيين، مش الحاجه اللي تخصك، الحاجه اللي خاصه وتخص العريس والعروسه، واعملوها زي ما يحبوا يا جماعه، ما براحتهم، يفرحوا بالطريقه اللي ترضي ربنا هم شايفينها كده. انتوا بقى شايفين ان ما فيهاش فرحه ما فيهاش كذا، الغلط عندكم مش عندهم، وكل واحد حلو وفرحه. تعالوا اقول لكم تكايه بسيطه قبل ما ناخد الصلاه، اقول لكم على حاجه خاصه. يوم الحنة عندي انا كان مش عارفه كام، 22 سنه بقى فاتوا 23 سنه. يوم الحنة لقينا حد من قرابه من الدرجه الاولى جايب بقى ايه فرقه حسب الله. انا كنت عند الناس بره وباين شكلك كنت عند عمتي وراجع، كان احنا بنعملها يعني مجموعه من الاخوات وييجوا يسلموا علينا والدف وبتاع، بس لقيت فرقه حسب الله جايه بقى واصحاب القريب من قرابه الدرجه الاولى بقى واصحابه والدنيا وانا بقى هسكت مش هسكت، قلت لهم فرحي واسمحوا لي افرح بالطريقه اللي انا اختارها واللي انا ارتضيها والله سبحانه وتعالى يرضى عليا بيه. عايزين تفرحوني يا شباب؟ قالوا اه. قلت لهم طيب شكرا، سيبوها بالطريقه اللي احنا نفرح بيها وانا مش بعمل الحاجات دي. طبعا زعلوا بقى، وازاي والقريبه من قرابه الدرجه الاولى دول ازاي، ده احنا جاي وحنا بقى ورمل ولوشي مفيش القصه دي، افرح بالطريقه اللي تفرحت وتبقى طاعه لله سبحانه وتعالى. لكن نيجي ننكد عليهم في يوم فرحهم يعني ده مش صح. كل ما افتكر لكم حاجه هقولها. نبتدي ناخد بقى اول اتصال معانا مين. طب عبال ما يجي الاتصالات خلينا نقول زهور الندى، بحبك يا دكتور، حبك الله يا زهور، انا بقرا اهوت من على اللايف عشان ما حدش. فاطمه عزه تتواصل معاكي، عندك الرقم موجود على الشاشه، اتصل عايزه اكلم الدكتوره. لا مش اتصل، ابعتي رساله واتس عايزه اكلم الدكتور، وان شاء الله فريق التنفيذ يتصل بيك. وخدنا اول اتصال، ام انس من القاهره. السلام عليكم يا ام انس. أم أنس السلام عليكم. عليكم السلام، إزاي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كل عام حضرتك بألف خير. وأنتي طيبة يا رب، عودوا عليكم بالخير، اللهم أمين. آمين يا رب آمين. بصي حضرتك أنا عندي سؤالين. تمام. حضرتك أنا دلوقتي أنا عندي الحادثة السادسة ان انا بتوقع اي حاجه دي فراسه المؤمن ممكن المشكله ان انا بقيت يعني يا ابني يا حبيبي قوم ذاكر، بدل ما تلاقي في فجاه امتحان على غفله ابص الاقي نازلين على الواتس انتوا عندكم امتحان بكره. إيه مثلا جوزي عمل حاجه فاقول له يعني طب انت دلوقتي ماشي على طريق ما تسيبش البيت فيه مشاكل، يخرج يعمل حادثه استغفر الله. فبقى الموضوع كده لدرجه ان هم بقوا يخافوا يقعدوا يتكلموا معايا، بقى يخافوا يحكوا لي عن اللي بيحصل، بقيت انا واخده جنب فمحدش عايز يتكلم معايا، حتى لما حد بيحكي بقوله طب اعمل حسابك بقى ان ممكن حاجه تحصل كذا، ممكن تلاقي المدرس في المدرسه يعمل كذا، اعمل حساب الطريق علشان تلاقي كذا، فبقيت انا بتوقع السيء بيحصل. طب ما ليه ما تفائلوا بالخير تجدوه يا ام انس، يعني بدل ما توقع السيء. اولا المؤمن مطالب ان ياخذ حذره، سواء انا طالع في مشوار بذاكر بعمل حاجتي، يعني انا اخذ حذري، ده المؤمن يعني. لكن ليه ما نقولش دايما كلامنا للناس تفائلوا بالخير تجدوه، بدل ما يبقى تحذير يبقى نتفائل بالخير وناخد احتياطاتنا ونعمل كذا، لاحسن يحصل كذا، بلاش كلمه احسن يحصل او يتوقع السيء، بلاش الجمله دي في كلامك خالص، شيليها تماما، لا تلمحي بيها لا تلميحا ولا تقوليها تلميحا ولا تصريحا، ولكن خدي الاجراءات. انا بعمل كده يا دكتور جدع لكن للاسف، لكن للاسف اللي قدامي بيقول لي ما انت اصلك مش عايشه في الدنيا، ما انت اصلك مش عارفه ايه، فبقيت انا اتكلم في حاجه كويسه يقول لي ما انت اصلك مش عارفه اللي احنا فيه، فبقيت خلاص يا سيدي انا بحط نفسي. لا انا اسمعيني يعني اسمعيني يا ام انس، توصيف التوصيف انا ما بفهموش، قولي لي المشكله ايه، يعني حصل كذا وردهم كذا فالصح ايه وانا اقول لك، لكن اترك التوصيف يعني انا مش هفهم منه حاجه. إيه ما انا بقول للدنيا اصل مش عارفه ايه، اصل انت مش عارف، كلام عام، ايه الموضوع؟ يعني دلوقتي مثلا انا وجوزي كنا شادين مع بعض الصبح فخارج، فبقول له طب يعني قبل ما تمشي وتسيب البيت كده في مشاكل اقعد معايا طيب، او حتى يا سيدي ايه قول خلاص الموضوع حصل خير او كده، انت ماشي على طريق وانا مش عايزك تمشي زعلان. طيب. فلقيت اللي بيقول لي لا هو كده، خرج عمل حفله. طب وانت مالك؟ مره ثانيه برضو بيتكلم معايا بالليل، وبرضو حصل شد ثاني يوم خرج خد مخالفه. طب ده قولي له. طب انت اسمعيني يا ام انا عايزه اقول لك ان احنا نستغل الكلام ده في مصلحتنا، يعني مش ضدنا. بص انت شايفه ومني للسماء مني للسماء، والدعوه مستجابه. انا اعرف زوج يا ام انس، وركزي معايا، اعرف زوج زوجته كانت بالنسبه له ام واخت وزوجه وحبيبه وكل حاجه. بصي اللي حصل ان هو عايز يتزوج عليها، فكان يجي يحكي لها كذا، طب اتجوز فلانه، طب هو متعبرها صاحبته مش زوجته خالص. وبعدين جاء يعني جابت اخرها، هي صالحه جدا، جابت اخرها بقى. لقيته جاي في يوم اتصل عليا بتقول لي بصي بقى عشان اعرفك يعني فايده القرب من ربنا. جه جوزها وقام جاي لها انت دعيتي عليا، انت قلتي حاجه، اوعي تشتكي لي لربنا، اوعي تقولي كذا، ده انا بحبك، وانا ده انت صاحبتي، ده انت مش زوجتي، ده انت صاحبتي، ده انا بقول لك كذا، اوعي تشتكي لي لربنا. لما اجي انا قلب الدنيا لصالحك، يعني بدل ما يبقى لا تشاؤم وانت نقيتي، لا حاشا لله، ده انت زوجي ونور عيني، ولكن خلي بالك عشان ايه مني للسماء على طول. بص فخديها في مصلحتك. تاني حاجه زي ما قلت لك، لا اقول لا تلميحا ولا تصريحا، لا من قريب ولا من بعيد، جزئيه ايه نفاق لسيء استغفر الله، يعني احنا لا طايره ولا حاجه، ولكن دايما تفائلوا بالخير تجوه، خلي كلامك مزين بالخير. هو كذا وله طب شفت بقى، ما تزعلنيش تاني، ما تزعل، خديها بضحك وهزار، مش انت عملتي وسويتي وفقلتي على، لا لا لا، ما عندناش القصه دي في الدين يعني، لكن عندنا تفائل واحسنوا الظن بالله، وجملي كلامك بالنصح، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا ام انس، اللهم امين. معنا مين؟ الو، معاكي اسماء. اسماء، ازيك يا اسماء؟ الله، منين يا اسماء؟ من المنيا. اهلا اهلا بالناس الجميله بتاعت المنيا، اتفضلي يا اسماء. حضرتك انا عندي مشكله بيت عيله، وبعد كده حماتي ضربتني بالقلم. الله، وانا كنت شايله زيت كله. ليه؟ الموضوع يعني ايه السبب؟ كنت بتكلم معاها، ما اعرفش السبب، انا كنت باكل يعني باكل لها البيت، باكل يوم بنضف لها البيت، وبصحى بدري زي ما بتامرني، واعمل بيه ما بعرفش ارد انا. بعد كده باكل. يعني هي بتاذيكي، انت بتخدميها وهي بتاذيكي في القصه دي؟ هي مش حباني، محسيتها من فعلا دخلت الجواز، هي حاسه مش حباني وانا عايزه ارضيها. انت زوجه الكبير ولا الصغير ولا ترتيبه ايه؟ لا الكبير. زوجه الكبير، ما في حد اتجوز بعدك او كده، ولا انت مرات الابن الوحيد؟ معايا صهرتي ما اتجوزتش، كانت نعم صهرتي ما اتجوزتش، كان غيرانه مني يعني، وحماتي. مين دي اللي ما اتجوزتش؟ صهرتي كانت متجوزه. مين؟ صهرتي اخت جوزي. زهرتك يعني ايه؟ زهرتي الزهرة يعني اخت جوزي. اخت زوجك. طب معلش عشان احنا بتوع الشمال. لا عادي ولا يهمك، بس رحت انا عايشه معاهم وهي تسحب ايديها وانا اللي اشيل البيت كله، قلت مش مشكله عشان خاطر ربنا واعمل كل حاجه. وكل ما يعدي بعمل اي حاجه، لا ما ترتاحيش عشان جسمي يعني مليان شويه، الحق تعبت وشغاله تتريق عليها ان انا تعبت، يعني على طول خدمه شغاله، قلت مش مشكله. مين اللي بيتريق عليكي؟ استني بس دلوقتي يا اسماء، مين اللي بيتريق عليكي؟ حماتك ولا اخت زوجك؟ حماتي مش بتتريق، بالنسبه لها التخنه هي الشده كلها. التخن هي ايه؟ الشده، فيها شده، الواحده فيها شديده، ما تقولش ان انا تعبت. فيكي صحه يعني؟ فيها صحه. دلوقتي من لما ضربتني القلم انا عزلت من ايه السبب انها مدت ايديكي بايديها عليكي؟ والله السبب ان انا هوفي يعني، انا لما صحيت الصبح باكل الميه، بقعد بحط الميه، يعني بتحط الشيخ اسمه عبد العوض، بتحط الجردل، بتسمع الشيخ يعني، بتحط قدام التلفزيون، بتحط ميه يعني قران ولا حاجه قدام التلفزيون، بعد كده اقراها يعني، اقرا قدام التلفزيون. انا خدت الجرد ده، انا ما خدتش بالي، وحطيته على العيش بتاع اكل الفراخ. اوكي. راحت قالت لي ليه عملتي كده؟ ادتني بالقلم. طب انا اسالك سؤال وجاوبيني عليه بصراحه يا اسماء، هل هي قبل موضوع مد ايديها ده كانت بتشتمك او تهزقك او كده؟ هي على طول بتهزقني يعني. وانت اسمعيني، رد فعلك تجاه التهزيق والكلام ده ايه؟ يعني مش برد، عم بقعد ببكي، ما اعرفش ارد، فما عنديش شخصيه. بتقولي لزوجك ولا ما بتقوليش لزوجك؟ بقول قدام ساعات بتهزاني بتقول يعني قدام عيالها ميجي ومن مثلا كل واحدة من بيت جوزها يعني قاعدة على الطبلية معاها بتقول لي لا كلي كل زي مراتك بتملى اللقمة اللي بتاكلها بتملاها بتعمل كده. لا انا بسألك سؤال محدد، لما حكيت لزوجك ان امك بتشتمني او بتهزقني رد فعله ايه؟ ولا حاجة. وبتخلص الدنيا على كده وبتنزلي تاني يوم ونفس التهزيق ولا عادي خالص وساعات ما فيش ولا حاجه انا هي ضربه القلم برضه نفس الحكايه بالنسبه لي. طيب. عادي طيب سؤالك ليا ايه دلوقتي يا اسماء قبل الضغط ما يطلع عليا، سؤالك ليا ايه؟ معلش بس دلوقتي انا عذرت دلوقتي وهم عايزين يرجعوني ونتبرى في مشكله عايزه اكلمك معلش مخصوص يعني في مشكله ضروريه يعني خصوصيه بالنسبه لي ما اقدرش اتكلم معاهم بتم على الهواء يعني في مشكلة وأنا عايزة أقول لك يعني أرجع ولا ما أرجعش وفي مشكلة تانية عشان بسبب إن أنا في سبب الرجوع. طيب يا اسماء الله يكرمك خديها سكرين هكلمك إن شاء الله. طيب بس خليني أرد على الجزئية الأولانية. أنا حماتي بتهزقني بنزل أخدمها وبعمل وبعدين حماتي بتهزقني ولما بقى بتهزقني ما بردش عليها بقول لزوجي ما بيعملش حاجة. لا شكرا امر طبيعي ضربه القلم هي دي مش عشان كده سالتك هي دي مش اول مرحله في مراحل قبليها فعرفت عادي انت بتتشتمي بتتبهدلي بتعملي ما فيش رد فعل للكلام فخلاص ده غلط ومش صح وانا ابدا لا اوافق على حاجه زي كده وادعوك ان فين اهلك يتجاب الاهل ويتعمل قعده وجلسه رجاله مد الايد لا الكلام الفاضي بتاع اللي بيتحط لموضوع تلقيح الكلام ورمي الكلام لا ونقعد ليا وقت محدد بنزل اساعد فيه لو انت ست كبيره على عيني وعلى راسي وانا عندي ما فيش مشاكل من 9 ل 11 قدامكم شوفوا هتعملوا ايه والكلام ده والساعتين وبعد الساعتين في شقتك وبيتك هو ده الصح خلاف كده لا خلاف كده لا لا لا يا اسماء ادعو الله سبحانه وتعالى يهدي لك وفعلا يبقى لك حد في البيت راجل وسند وعيله حس ان وراك عيله تاخد لك حقك من الكلام ده هي الدنيا ايه لا حول ولا قوه الا بالله. ام يحيى ما اعرفش منين. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام يحيى. ازيك يا دكتور هالة. يا اهلا وسهلا. يا ازيك يا احلى اخت في الدنيا يا اغلى اخت في الدنيا. الله يبارك فيك يا ام يحيى الله يكرمك انت الله منين بقى يا ام يحيى؟ الإسماعيلية. يا أهلا يا أهلا الناس الجميلة بتاعت الإسماعيلية ربنا يخليك ويحفظك ويرجعك لبلدك بالسلام إن شاء الله يا رب اللهم أمين. أنا عايز أسألك سؤال عندي بنت صغيرة عمرها 6 أشهر كده تمام بغير عليها بمسحها وبعض أحيان بقوم أصلي يعني مش متوضة لا ما سمعتش الجزئية الأخيرة بتقولي إيه بغير عليها يعني بمسح لا ما في صوت لا في الإربيز ولا في الاستوديو يا شباب معايا بنت صغيرة نعم عمرها 6 أشهر لما يجي اغير عليها يعني بعض الاحيان بقوم اصلي من غير وضوء تمام هي اكلت ولا ما اكلتش؟ لا عندي 6 أشهر بتاكل حاجات بسيطة كده يعني سؤال يعني هي بتاخد بس لبن الرضاعة ولا اكلت اكل خارجي؟ تاكل بسيط يعني تمام بسيط. تمام بتغسلي الامر يعني الولد ينضح بول الصبي ينضح وبول البنت يغسل كده بش بمية كده ويطهري بس مش توضع عادي يعني نعم بيغسل بول الصبية البنية بيغسل أما بول الصبي ينضح لا انا قصدي يعني بدل ما بعد ما امسح له يعني اتوضى ولا مش اتوضى ما قبل ما عادي تتوضى عادي وتروح تصلي عادي ماشي الدين سهل وبعد معلش بعض احيان بتعيط في وقت الصلاه بنقولها على كتفي وانا بصلي عادي يعني ولا مش وماله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف طب اسمعيني يا ام يحيى ربنا يبارك فيكي ويجعل لك كده يا رب من نصيب الصبر والتربيه اللهم الاجر العظيم كل ام يعني بتعيط طبعا نعمل بنشيلها ونركع بيها ونرجع نقوم وبعدين نحطها لحد ما نسجد وبعد كده هم بيركبوا فوق الظهر بعد السجود يعني اما يكبروا شويه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الصلاه لما كان يسمع بكاء الصبي يقول يعني خفف في الصلاه ويصلي بقصار السور عشان خاطر الام ما تتعبش ده عادي وصلي بيها وما فيش اي حاجه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعلك من مقيم الصلاه انت واهل بيتك اللهم امين معنا مين الو معنا مين يا شباب؟ ام محمد من القاهره. السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو سامعاك اتفضلي. بصي تسمحي لي اقول لك يا امي. وماله يلا يا انت امي بعد امي. قال اها النبي صلى الله عليه وسلم للسيده ام ايمن بعد موت ام انت امي بعد ام. يعني احنا ام للمسلمين كلهم. حضرتك انا اتصلت بيكي من 4 سنين. كان عندي مشكله. كان عندي مشكله واخدت راي حضرتك فيها وعملت باللي انت قلته لي. تمام كانت ايه المشكله بقى عشان مش فاكرين اي حاجه. كانت المشكله ان انا حصل مشاكل ما بيني وما بين جوزي وسبت البيت. وبعد كده يعني قعدت فتره طويله بره بيتي وانا يتيمه يعني. فاما حضرتك قلت لك انا كان اخويا رفع لي قواضي وكده وجوزي دلوقتي طالب ان احنا نرجع. فارجع قلت لي ارجعي عشان خاطر اولادك يعني انا كان عندي طفلين. تمام. بعد كده دلوقتي انا يعني انا ساعتها نزلت عن القواضي وحصل مشاكل يعني لما جيت ارجع له جينا بقى على اخر اسبوع حصل مشاكل تانية وما رجعنيش. لغايه دلوقتي هو برضو عايز يرجع بس اخويا قال لي لو رجعتي له انا مش هعرفك تاني. طيب هو اعتراض اخوكي ايه يا ام محمد؟ اعتراض اخوكي ايه على الرجوع؟ هو بيصرف عليك طول 4 سنين ده بيصرف على اولاده والنفقه والكلام ده ولا لا؟ هو انا باخد نفقه من المحكمه. طبعا النفقه حاجه بسيطه جدا ما تكفيش وانا بشتغل. وهو وبصرف على اولادي. طب هو ساعد يعني هو بقى يساعد يقول مثلا النفقه ديت بس فبيدي عشان عارف ان دي كميه قليل بيكتر في مين اللي بيساعد اخويا ولا جوزي؟ اخوكي زوجك قصدي. لا زوجي. زوجي كان بيساعد لا قدر الله لو عايز في المستشفى او بتاع او انا مثلا مش قادره اكمل الشهر بتصل بيه اقول له لو سمحت انا عايزه كذا. حرام هو ما كانش بيتاخر عليا. طيب كان بيجي لي او يجي للولاد. هو تزوج في ال4 سنين ده تزوج؟ بصي هو بيقولي ان هو ما تزوجش وانا لما بكلمه بيبقى عند اهله يعني قاعد في بيت اهله. هو دلوقتي طالب ان احنا نرجع. طب ما ترجعي ايه المشكله يا ام محمد طالما الامور اتحلت المشاكل اللي كان فيها اتحلت؟ ما هو انا مش عارفه هل انا لو رجعت واهلي قطعوني ده هيبقى صح؟ انا عايزه اعرف اعتراض اهلك على الرجوع ايه؟ اخوكي شايف ايه؟ قال لا ليه لا؟ ايه اللي شايفه مداري عليكي او عارف؟ شايف ان هو مش راجل ومش وهيضحك عليكي للمره الثانيه وهتيجي برده تعيط لنا ونرجع نبني من اول وجديد. والمشكله ان انا دلوقتي اصلا يعني ايه في محافظه غير المحافظه. فانا لو سبت شغلي يعني انا علشان ارجع فانا هسيب شغلي وهرجع له ماشي. فطب انت ساعتها بقى لو هو المره دي بقى ضحك عليكي او هنجيب لك شغل تاني منين؟ وهنعيد الموضوع من اوله لاخره تاني. وانا بصراحه انا كأم انا بصراحه ما انت طب هو سبب ان انتوا بعدتوا ايه؟ السبب الاساسي اللي خلاكوا تنفصلوا وتمشي ايه؟ كانت ظروف ماديه اولا وتاني حاجه كان هو كنت انا شاكه ان هو كان بيكلم واحده. وكان على طول بقى الخناق بسبب موضوعين دول. ان هو بيكلم كده بقى يكلم حد. وبعد كده جه في اخر مره يعني وانا المره اللي انا كنت فيها البيت ده كان ضربني. ضرب. طيب طب اسمعيني انا غلطان. طب اسمعيني يا محمد اسمعيني وهاتي ورقه وقلم اكتبي ورايا النقاط اللي انا هقولها لك دي. اول حاجه لازم تسالي الرجوع على اي اساس؟ على ان انت هيبقى مصاريف البيت 1-2 مكفيها واني مفيش خيانات ومفيش نساء ومفيش مد ايد 3 دول. هعمل كده وان شاء الله وهيتشوفي مني حاجه كويسه وكلام. مش انا اللي بقول، مجلس رجاله من العيله دي. وتجيبي رجاله من العيله عندك ورجاله من العيله عندي ومجلس رجاله يتقعد وينكتب الكلام دوت ونمضي عليه احنا الاثنين بشهود الناس ونقرا الفاتحه على كده وتبقى الناس شاهده ويبقى الناس اللي من عنده اللي هنرجع لهم بعد كده لو قدر الله حصل حاجه. ثالث حاجه يبقى اول حاجه هترجع على 1-2-3. رقم 2 هعمل جلسه رجاله من العيلتين، رجاله عندي ورجاله عنده. النقطة التالتة نقطة الاستخارة، قلبك انت مرتاح لإيه؟ يعني انت شايفة مثلا انا بستخير ان انا ارجع ولا لا؟ النقطة دي والله يعني انا بقول مثلا اه لا وهخسر شغلي وهخسر كذا، والله ربك الرزاق ذو القوة، الله سبحانه وتعالى هيرزقك سواء كده او كده. الأولاد حنون مثلا، في صفات حنون على أولاده، ندم على اللي فات. ساعات كتيرة بتبقى العلاج بالصدمة، ما يحصل صدمة في حياة الزوج أو الزوجة، فقد الجواز، البيت اتهد، فقد أولاده، يتوب ويرجع وبيتصلح حالهم، كتير منهم كتير مش كلهم يعني معظمهم كده يتصلح حالهم بأمر زي ده، واستخيري ويبقى الكلام ده قدام محامي وجنب محامي والكلام ده بحيث إن هو شاهد على الكلام ده، بيبقى اسمه إيه؟ قاعدة صلح بس مكتوبة، لا بنكتب عليك حاجة ولا بنعمل عليك حاجة، لكن بتبقى فيه شهود ويبقى المحامي موجود بحيث ان انت يا ابني ما تخلش بيا بعد كده. واهلك كده كده مش هيرموك لا قدر الله، قدر الله استغفر الله، يعني لو حصل حاجة ولا بتاع ما يعني استحالة هيرموك. لكن لو انت شايفة ان هو اه تصلح رجع، اه انا برضو وحدانية برضو عايزة اتجوز، اه بيبقى مثلا ابو اولادي هو اللي بيربي اولادي وتصلح حاله على الشروط دي، لكن من غير الشروط والرجوع على اي اساس ما نرجعش. هو بقى دي اللي اخوك بيقولك على نقطة من اول السطر على ايه ونعيده تاني على ايه، لا على واحد اتنين تلاتة اسس. تمام، واستخير يا بنتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يهديلك يا رب القول السديد، اللهم امين. معنا مين؟ ها معنا اتصال ولا دعاء من الشرقية؟ السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ايوه سمعتك كده، اتفضلي. الحمد لله. حضرتك سمعني؟ ايوه سمعتك، اتفضلي. انا عندي عند حضرتك لي سؤال بعد اذن حضرتك، عايزه اقول. اتفضلي قولي. إيه انا زوجي بيعملني معامله سيئه جدا. عمر زواجك كام سنه يا دعاء؟ 14 سنه. في اولاد؟ اه ولا في بنت. طيب بيعاملك المعامله السيئه دي من اول الجواز ولا لسه حديثا؟ والله انا دخلت عليه كان اصلا متزوج، وانا كان عمري ساعتها 23 سنه، فقررت ان انا اتزوجه عشان بلاقيكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وكنت ماشيه على المبدا ده. تمام. فاول لما قال لي ان هو متزوج وكده ما يعني ما صعبتش على نفسي الموضوع، ولكن قلت ماشي تمام وهعمل استخاره واشوف الدنيا ماشيه ازاي. وقلت كذبه كبيره جدا ان هو قال لي ان هو كان المفروض ان هو مطلق، كان مش مطلق، كان مين عادي، ومراته رفعت عليه قضية في المحكمة ان هي تاخد العفش كده طلاق للضرر بسبب ان هو ما تقيته عليها. الكلام ده حصل في اقل من سنة مفروض يعني. المهم اتجوزنا وحصل نصيب رغم من اعتراض اهلي عليه، ولكن هو كملنا في الزواج. له اخوات، اخواتي دول كانوا مغافين علي عشتي من اول يوم دخلت فيه، لدرجة ان انا اجزبت طفلي الاولاني وما لقيتش حد ينقذني في وقتها. كان حوالي الساعة 10 صباحا كلامنا. تمام، الوضع الحالي ايه؟ ايه وضع الاساءة؟ بتقولي بيسيء ليا وبيعملني معاملة سيئة، اديني مواقف بيعاملك سيء ازاي؟ سكينة سبتين. نعم؟ انا قدام الطلبة انا بصي ابعدي صوتك عن المايك شويه وعلي صوتك علشان الهواء بتاع اللي خارج من الفم بيجي. ها اتفضلي. سب الدين. سب الدين. سب يسب لك الدين ليه؟ ليه ليه ايه ليه؟ هو كده اي حاجه ما يتنفذ او اي حاجه بيسب الدين. اه دي عصبيته يعني. مش تايم. وحشه، مش تايم وحشه برغم انه متعلم يعني. المهم انا دلوقتي قعدت معاه الفتره دي كلها وانا مستنيه يعني ربنا يهديه ويصلح حاله، لكن طاقتي خلاص خلصت، ما عنديش قادره استحمل المعامله دي. ردود افعاله غير متوقعه، ما فيش مسؤوليه للي. يعني ايه اللي بينرفزه مثلا؟ ايه اللي بينرفزه اخت دعاء؟ ايه اللي بينرفزه يخليه يطلع بره الشعور ده؟ والله يا دكتوره اي حاجه، اي حاجه زي إيه؟ ممكن تعصبه زي إيه؟ ردود افعاله غير منتظره، غير متوقعة، ردود أفعاله غير متوقعة. أي حاجة حصلت يسيب الدين والأفراد مش كويسة وكده، برغم أنه عايش حياته جدا، هو الولد الوحيد لخمس بنات، عايش حياته بالطول وبالعرض. اهم حاجه هو كان احنا ما كناش مش مشكله ايه اللي في بيتي او مش ايه اللي في بيتي، ولادي عندهم ايه مش عندهم ايه، ما فيش. اخواته هم بيجيبوا لي لبس لاولادي كل عيد، كل سنه في كل عيد وبس، لكن ما بيفكرش يعني جابوا ايه ما جابوش ايه، الولاد عندهم ايه، عندهم غرفات ولا ما عندهمش، عندهم لبس كافي. طب انت كلمتيه في الحاجات دي يا دعاء؟ يعني انت وضعك كذا وغضبك وقفت كتير يعني كتير رد فعله كتير. ايه يعني ايه الخطوات اللي بياخدها؟ والله انا كمان انا برضو اربع بنات وما عندناش اللي هو يوقف بابايا، راجل تعب برضو وما عادش قادر، عنده شلل ما مش لاقي حد ان هو يقف له، بالرغم ان هو لو حصل حاجه لاخواته البنات وهو اصغرهم بتلاقي ردود افعاله غير متوقعه من. طب سؤالك ليا ايه يا دعاء؟ سؤالك ليا ايه؟ اعمل ايه يا دكتوره؟ انا اعصابي تعبت، اعصابي بجد تعبت. اخر حاجه تعالى يا ابني اكشف على بنتك، يروح عند اخته عشان بايته لوحدها، واحده عندها 60 سنه. طب المستشفى يا حبيبي الصبح ممكن كنت تروح اخر النهار، يسيبني ويروح لاخته ويروح لاهله وسايبني انا وعياله متقشرشنا مع بعض في المدارس انا في الدروس انا بلف عليهم من كل حته وكل مكان نفسيا انا، لدرجه ان انا خدت ابني مره وديته دكتوره نفسيه بره بسببه، بسبب طريقه معاملته معايا. وقعدت الدكتوره تكلمه وتقول له اللي انت بتعمله في ابنك دوت هتطلعه عديم المسؤوليه، ابني عنده 13 سنه ماشي في ال 14 سنه ما عنده ثقة في نفسه. طيب تمام، يعني فهمت مشكلتك يا دعاء. اسمعيني اولا، يعني 14 سنة وصبر على سلوك زي ده بدون تعديل ده مش صح، بيتفاقم طبعا يتفاقم. تعبري عن احتياجك وغضبك او الامور اللي انت ما انتش راضيه في قلب البيت. المصاريف ده شيء اساسي ما تكلمش فيه، احتياجات الاولاد ولبسهم، اهلك يجيبوه ليه وانت فين انت كأب؟ يعني انا ليه استنى لبس عيد من من من اخواتك وانت فين انت كأب؟ دخلت صيف، دخلت شتاء، دخلت مدارس، دخلت جامعات، لبس عيد، الكلام ده فين؟ لازم نأسس الاسس دي. رقم اتنين، انت مالكيش حد. بتقول انا ماليش حد وابويا راجل كبير ومشلول وكلام، هاتي حد من عيلته، هاتي حد من عيلته شاهديه، هاتي راجل محترم حكيم في العيله عنده، قولوا له يا عم الحاج عمه خاله جوز عمته اي حد، الوضع واحد اتنين تلاته، شوفوا لي حل. لان ده عياله ما يلزموه، يا عياله يعني انا اللي هصرف عليهم. النقطه الثالثه، انت اي غضب تسب دين، تسب دين ده ما تروح تغتسل وتنطق شهادتين، ايه اللي تسب دين ده يعني؟ وايه اللي يستدعي انك تسب دين؟ استغفر الله، تسب دين ربنا؟ دين ربنا ماله؟ ما ينفعش الكلام ده ويتاثر يا جماعه. انا عندي اولاد بيشوفوا منه السلوك، بياخدوا منه المحاكاه، يطلعوا هم كمان نفس الكلام. هاتي حد من عيلته، هاتي مديره في الشغل، هاتي حد من حكماء، شيخ المسجد، حد من المنطقه بيشهد له بالصلاح وشاهديه. طالما ملكيش حد وخلي توكلك ربنا، يا رب انا وكلتك على الامر ده وتحلهولي، لكن اقعد ساكته وافضل 14 سنه في قهر وهي هي نفس المشاكل تتفاقم يا بنتي. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال. معنا مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا؟ دكتوره هلا. نهله. نهله منين يا نهله؟ من الغربيه. الله، يا سلام على الجمال. يا سلام، اهلا اهلا. لو سمحت يا دكتوره ممكن اسال حضرتك على سؤالين بس مهمين جدا. حاضر. السؤال الاول، انا متجوزه بقالي حوالي داخله على 4 سنين، وجوزي كان في الاول كويس خالص، بس بعد كده بدات نفسيته بقت تبقى وحشه، وبقى بدا يتعصب من اقل حاجه خالص. تمام. ف اقرب حاجه بقاله اسبوع ما كلمنيش، لان هو اتخانق معايا في التليفون علشان انا كنت خارجه بره وبعت له رساله. عادي، انا متعوده اصلا على كده. تمام. وهو برضو معودني على كده. اوكي. فرن عليا بالصدفه وانا بره، اصلا انا كنت تحت البيت، فعمل معايا مشكله ان انا ازاي اخرج من غير ما ارن عليه. قلت له طب ماشي، ما انا بعت لك رساله. لا مش مقتنع، وقعد يزعق وزعق لي في الشارع وشتمني، وهو كان راجع من الشغل وبهدلني. كان دي مش اول مره برضو، قبل كده كان مزعلني ومهزقني قدام الناس اللي معاه في الشغل، في شغله هو. تمام. وبعد كده خاصمني، بقاله دلوقتي اكتر من اسبوع ما بيكلمنيش. ولما بقول له انت مخاصمني ليه؟ قال لي انا مش مخاصمك، انا بعاقبك بس بالحاجه اللي بتوجعك. يعني هو عارف أصاب. عشان انا مش بستحمل ان هو يبعد عني او كده، فبيعاقبني بالحاجه دي. طيب. وكمان ما بقاش ينزل اجازه، ما مش عايز ينزل الاجازه عشان برضه عارف ان الحاجه دي بتاثر فيا. المفروض هو شغله يا نهلة، المفروض شغله بيجي لكم كل قد ايه؟ كل اسبوع كل شهر؟ المفروض كل اسبوع، هو براحته، هو ده هو اصلا هو صاحب الشغل يعني براحته، ممكن ينزل كل يوم كل اسبوع، بس هو بينزل كل اسبوع ما خدش اجازه. وبيقول لي انت مريضه، بيقول لي انت مريضه علشان انا مريضه علشان انا يعني مش عارفه اقول لك ايه، علشان انا بدافع عن نفسي. لما بقول له مثلا انا لو في طلب مستعجل فانا لازم اروح اجيبه دلوقتي، وانت مش قاعد على التليفون عشان ترد عليا، لا برضه ما تخرجيش، هو انت ما تعرفيش تقولي حاضر، هو انت دايما تعصبيني، هو انت ويقعد يزعق لي، ممكن يشتمني قدام اي حد موجود. اخر مره كانت في الشارع وهو اللي زعلان بقى، هو اللي مخاصمني هو اللي زعلان. طب اسمعيني، دي اول مشكله ومحدش يعرف بالموضوع ده اصلا، يعني انا عايزه حل الموضوع ده. حل دلوقتي انا نفسيتي تعبت، فهل دلوقتي الانفصال ده حل؟ لا لا لا، انفصال ايه بس، ده انت موضوعك صغير. اسمعيني يا نهى، تعالي اسمعيني، انفصال ايه بس وبتاع ايه، انت يعني اكبر من كده، موضوع سهل وبسيط ويتحل في تكايه قد كده. هو بيقول لك لازم اما تنزلي تكلميني وانا اديكي الاذن بالنزول. اوكي، طالما الامر كده خليكي ناصحه بقى، انا عندي لسته يا ابن الحلال في الاسبوع بحتاج 1 2 3، يلا انزل هاتهم من السوبر ماركت الحاجات دي، وتكتب اللي هتحتاجيه عشان ما تقولش حاجه وتنزلي. موضوع نزولك وعدم نزولك واستئذانه ده شيء اساس، الا اذا كان ظرف طارئ. وفضلي بقى، طب بعت لك رساله، طب ما ردش في الرساله، لا شكرا ما ردتش، ده هنانة وسعدنا، ده شغل الحريق، انت فين بال 20-30 مره، بال 40 مره، رن هنا وعلى الماسنجر وعلى السناب وعلى الواتس وعلى كله. بص، لا في لو في حاجه طارئه، لكن لو مش حاجه طارئه وبعمل كده تبقي زنانه وخنيقه، مش عايزين القصه دي. طيب عشان ابعد عن الخنيقه والزنانه، بعمل الحل السحري التحفه اللي انا قلت لك عليه، لسته بطلبات الاسبوع، ايه اللي ناقص في المطبخ، ادي الكمون، ادي مش عارفه ايه، ادي الحاجات الشهريه اللي ناقصه، ادي واكتب اتفضل يعمل حاجه. لا خلاص انزلي هاتيهم، شكرا ادي انزل. ما ردش وقال وانت عارفه ان ده شيء بيضايقه، ما اعملوش. طب ما انا قايله لا ما فيش، ما انا كتبت لك رساله حليني بقى، ما شفتهاش، لا وهيتكلك بقى ويمسك لك العقده في المنشار، اطلعي بره الدايره دي خالص. تمام خلاص، لما رنيت رن ما رنش، ما فيش والله، واتصلت عليك عشان اقول لك واستاذن اشوف الساعه كام السكرين واعمل له دوريه على الساعه كده، شايف من 4 ساعات وانت لا مخفى. خلاص قدر الله ما شاء فعل، نقضي بقى كده بالموجود لحد ان شاء الله المره الجايه. انا سمعت كلامك اهو، انا ما نزلتش زي ما قلت، زي ما انت عايز عشان ما ازعل، مش حكايه عناديه ولا بتاع ولا برر. سمعتي الحلقه بتاعت اوعي تبرر، اوعي تبرري، تحطي نفسك متبرري دي حتى نفسك ومشكله، ما تطلعش من الغلطان، من الغلطه انت اللي بديتي وانت اللي عامله، لا الكلام ده خالص، لا تبرير ولا حاضر ونعم وطيب واللينه ما بتتكسرش، وبالراحه وبالطريقه، وخليكي ذكيه، بحدد المهام اللي انا عايزاها، الامور رد طالما الامر ده. لكن نزلتي وهو اتضايق، الله اعلم هو شايف بلاوي سودا بره، مش عايز زوجته كده، شايف الطين وعايز وماله، حاضر ونعم طالما انت مكفي الامر. طيب الحل ايه؟ اسمعي بقى كلامي بقى نهله جميله، عشان انت من الغربيه، اسمعي اعمل ايه يا عم الحاج. والله انا عارفه ان كلامك وان فعلا المفروض ان انا ما انزلش، وده شيء انت لك حق في الزعل فيه، بس انا اضطريت عشان كده، وفاكره ان بينا يعني اذن مفتوح يعني، وبعدين يعني خلاص عد المرض لك عليا، انا بقول لك اهو من بعد كده ان شاء الله هستاذنك، ولو ما ردتش هفضل ارن عليك. ده جزء ما رضاش يتصالح، طب والله انا هستناك تصالحني انا، لان انا بسيطه جدا، فتعالى صالحني هتلاقيني على طول جيت صالحتك ووافقت. طب انا عامله لك عصير مش هتيجي تصالح، طب انا مش هتيجي، طب وانت طولت البعاد يا عم الحاج، يا اي حاجه، المهم تسعي لحد ما تكسري الحاجز، مفيش طلاق ولا حاجه ومفيش حل، اعملي اللي هو كذا بما يتناسب عشان ما حدش يغلطك. مره في مره لا ده هتزنلي بقى، ده اعدالي مش عارفه ايه، يلا اذن مفتوح طالما في حدود السوبر ماركت والناس والمنطقه، لكن مشوار راحه مش عارفه ازور مين فين، وخدت صفا، لا لا لا، ونراضي في الجزئيه دي. تمام يا نهلة، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويصالحكم على بعض، وتصل تقولي تصالحنا اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشهور.